عشان لكم حكون شفافة بزاف معكم وراح يفيدكم بزاف هذا البودكاست، كيفاش تبدأوا مشروع ناجح وكيفاش تتفاداو الفشل تتفاداو الأخطاء. لازم تعرفوا كيفاش ديروا الأبحاث في السوق ديالكم، تروح تحوس على المقر أول حاجة، تحوس على التسمية، تروح تحوس على تسويق، تروح تبدأ يعني بالمقلوب. ألوان في البينك الهادي، ما نروحش نستعمل ألوان زرقاء خضراء ونخلطها، فهمتوني؟ يعني كل لون عنده سينيفيكاسيون ديالو. السلام عليكم ومرحبا بكم في أول حلقة من قسرة بلس. بودكاست قسرة بلس حبيت نلخص لكم فيه كيفاش تبدأوا مشروع ناجح وكيفاش تتفاداو الفشل تتفاداو الأخطاء، وحنحكي لكم بكل شفافية عن تجربتي أنا مع المشاريع، كي بديت مشروع تاعي وشنو هما الغلطات اللي طحت فيها وشنو هما الأشياء اللي فادتني والأشياء اللي ما فادتنيش. لازم تعرفوا أنه بزاف ناس عندهم مفهوم غلط وخاطئ على أولويات بداية مشروع. كاين ناس تبدأ المشروع بالمقلوب. اليوم راح نسي اني نوضح لكم ونبسط لكم كيفاش تبداو مشروع من خطوات بسيطه جدا. كاين ناس كي تجي تبدا مشروع تبدا تروح تحوس على المقر اول حاجه، تحوس على التسميه، تروح تحوس على تسويق، تروح تبدا يعني بالمقلوب. من الخطوات الجيده والصحيحه اني نبدا مشروع هي اني نتبع واحدة من خطوات بسيطه جدا اللي حنلخصها لكم في الحلقه تاع اليوم. الخطوة الأولى اللي لازم تديروها قبل أي حاجة، أول حاجة تكون عندك فكرة المشروع، ولازم تكون عندك فكرة تكون درستها في راسك بلي هذه الفكرة مليحة، نجاح نسبة نجاحك عالية، يعني فكرة مش ما داروهاش من قبل، لا لأنه كاين مشاريع ما نقدرش ندير مشروع ما داروهش كامل ما خموش فيه قبلي، لكن على الأقل تكون فكرة جيدة وتناسب المجتمع اللي راني فيه، المكان اللي راني فيه، البلد اللي راني فيه، والثقافة اللي راني فيها. كاين بزاف ناس، عندي أنا صديق، خلينا نحكي ولا هاد نعطيكم هاد القصة. كان عندي صديق بدأ مشروع سافر، راح لسويسرا وشاف واحد المشروع تاع أجبان عجبه بزاف، قال علاش ما عنديش أنا هاد المشروع في الجزائر، علاش ما عندناش هذه الفكرة، علاش ما خموش فيها، على ما داروهاش. كان عنده هو دراهم، راح جاب ديك الفكرة وطبقها بحذافيرها في الجزائر، راح جابها طبقها، ما مشاتلوش. مشروع جميل، محل أجبان رائع، بزاف شباب، بصح الكالتشر ثقافة الأجبان ما كانتش موجودة في المكان اللي يطبقه هو المشروع دياله. مشروع جميل، محل رائع، كلش رائع، فشل في شهر، فشلوا المشروع. علاش؟ لأنه راح جاب مشروع واجد من بلد ثقافة مختلفة وجاي يطبقوه في ثقافة أخرى، وتصرب بزاف هذه الفكرة. الناس اللي تسافر تروح تشوف هكا، تشوف بوب شوب ولا تشوف مشروع حاجة هكا عجبتها، تقولك آه نديرها في الجزائر تنجح، ولا نديرها في مصر، ولا نديرها في تونس، ولا نديرها تنجح. بعد يجيب هذاك المشروع الأجنبي ما يغيرلوش الهوية دياله ويجيبوا الهوية عربية مثلا وما ينجحلوش، لأنه هذاك المشروع هويته ما تتوافقش مع هوية البلد اللي راح نطبق فيه المشروع. ثم نروحوا بهذه الفكرة ولا بهذه القصة ناخدوا عبرة انه المشروع باش ينجح لي لازم ندير إتود دو مارشي. وش معناها إتود دو مارشي؟ هي ندير بحث في السوق اللي راح ندير فيها مشروعي ولا راح ندير فيها الخدمة ديالي. لانه المشروع وش يكون؟ يقدر يكون اي حاجة، نقدر نهضروا على منتوج، نقدر يكون سيرفيس خدمة، يقدر يكون بزاف اشياء. راح نهضروا على مشروع اللي هو نقوله منتوج او خدمة، خلونا نختصره هنا باش نقدروا انه نعطيكم فكرة. دوك اول حاجة هي اتود دو مارشي. كاين بزاف ناس يقولك وشنو هي اتود دو مارشي، وشنو هي بحث الابحاث في السوق، وش نبحث انا في السوق؟ نعطيكم انا 5 اسئلة سألوها انفسكم باش تساعدكم انه تبداو مشروع ولا تديروا فكرة البحث في السوق. السؤال الاول هو هل يحتاج السوق الى هذه الخدمة او المنتوج؟ سقسي روحك، سألي نفسك، هل المشروع اللي راح نديره يحتاج السوق او لا؟ هذه اول سؤال. سؤال ثاني، من يحتاج هذا المشروع ولا هذا المنتوج ولا هذه الخدمة؟ يعني نحوس لا كليونتيل ديالي، زبائني شكون هما؟ من هم زبائني؟ هل هم نساء؟ هل هم رجال؟ هل هم نساء ورجال؟ هل هي عائلات؟ هل هم أطفال؟ من؟ يعني من لمن أنا راني حندير هذا المشروع؟ من هي الفئة المستهدفة؟ من هي الفئة المستهدفة اللي راح ندير لها المشروع؟ والسؤال الثالث اللي هما هل يوجد مشروع ولا شركات يقدموا نفس المنتوج ونفس الخدمة اللي راح نديرها أنا؟ نشوف إذا كاين لا كونكورنس في السوق اللي راح أنا ندير فيها المشروع ديالي، ونروح ندرس هاد الشركات الأخرى اللي عندهم نفس المشروع ديالي. ونشوف المنافسة إذا قوية ولا ما كانش منافسة ولا ضعيفة. مهم جدا هاد الأسئلة تسألوهم نفوسكم باش تعرفوا كيفاش ديروا ليتود دو مارشي ولا هي أبحاث في السوق. لازم تعرفوا كيفاش ديروا الأبحاث في السوق ديالكم. دونك هذه الخطوة الأولى اللي تجي تبدأوا فيها مشروع، أني تكون عندي الفكرة أولا، فكرة المشروع، ثانيا نطرحها في راسي ونطرحها في السوق كيفاش راح تكون هاد كيف حيكون هاد المشروع. والخطوة الثانية بعد ما ندير الخطوة الأولى، الخطوة الثانية هي بيزنس بلان، خطة العمل. كاين نماذج مختلفة على البيزنس بلان، وعلى حساب انتوما إذا كان حيكون تمويل خاص، إذا كان مشروع صغير والمال موجود، يعني أنا عندي هذاك الدراهم اللي حنبدأ بهم مشروعي موجودة خلاص. إذا كان هدي مشروع فكرة كبيرة ولا رح يحتاج تمويل بنكي ولا رح يحتاج قرض ولا وش رح يحتاج، لازم لي ناخد النموذج الصحيح للبزنس بلان اللي هي خطة العمل. وهذا الشيء تقدروا ديروه وحدكم ولا تقدروا تستعينوا بأشخاص اللي عندهم خبرة في خطة العمل. وكاين نماذج مختلفة، لهذا لازم تسألوا روحكم أسئلة البازيك، الأسئلة اللازمة والأساسية باش تقدروا تعرفوا إذا هذه خطة، خطة العمل اللي هي بزنس بلان تحتاجوها، وش من نموذج تحتاجوه أنتم. هنا بعد ما نديروا هذه الخطوتين، كاين بعد نحوسوا على التمويل، إذا حيكون ندرسوا الخطة المالية تاعنا كيفاش راح ندير المشروع تاعي، نحكموا توجور، أنا أقول لكم توجور لازم تخططوا، لازمكم ورقة وستيلو، والتخطيط هو المفتاح. كي نخططوا وش معناها؟ أنا كي نقول عندي زعما إن سوم دارجون، عندي مبلغ مالي معين، راح ندير شركة ملابس، يعني ندير محل ملابس، نروح نعرف القماش شحال يدير، وين راح نشري هذاك القماش، نسي نلحق للمصدر، ما نروحش نشري عند الديتاي اللي راح يسقام لي بزاف، نروح توجور نحوس على لا سورس، نروح نحوس نحوس نبحث نبحث نبحث حتى نلحق لا سورس هذاك الحاجه ولا الماده الاوليه اللي نحتاجها. احنا نهضر لكم دوك على القماش، نعطيكم اكزامبل على الحاجه تاعي انا، عاد نقول لكم حنكون شفافه بزاف معكم وراح يفيدكم بزاف هذا البودكاست انكم تبداو مشروعكم ولا عندكم مشروع انكم تحسنوه وتتفاداو الغلطات. دونك نحوس، كي نحوس انا نعرف شحال حيسقام لي القماش، شحال حتسقام لي لا مان دوفر اللي هي العاملة، شحال حيسقام لي التسويق، شحال حيسقام لي المحل. كي نقدر نعرف كامل هذا الشيء، نقدر ندير سعر للخدمة تاعي ولا سعر للمنتوج ديالي. كاين بزاف لي غلطوا في السعر الأول اللي يديروه، يكون ما على بالهمش الفايدة تاعهم شحال، باسكو راهم غير يخلصوا منا هذه منا، دوك ما تعرفيش انت شحال راح تسقام لك هذيك الحاجة باش شحال ديري لها وشحال تدي الفايدة تاعك. وما يخموش ثاني في اللونج تيرم، ما يخموش انه بلوتاغ راح نسحق عملاء، راح نسحق مالش انايا اجونس تجيري لي لا كومونيكاسيون، راح نحتاج شخص يرد على الرسائل، نسحق ديفلوبر تاع السيت. ما نحسبوش هاد الاشياء ومن بعد نطيحوا فاش في الخساره، طيح في الخساره ولانهم يزيدوا سعر المنتج ومن بعد شنو يخسروا، يخسروا زبائن. لهذا الانسان لازم نتوما ديروا لي تشدوا مارشي تاعكم على 5 سنوات، على 10 سنوات، نعرف باش نعرف ندير السعر تاع المنتج ديالي باش ما نخسرش في الفيوتشر. لهذا لازم تدرسوا كل نقطة تاع واش حتصرفوا، شحال حنصرف دراهم، شحال هكذا، شحال هذه، كل حد نقطة هادو ما كامل. ويا ريت انه راكم تسمعوا في البودكاست راكم حاكمين ورقة وستيلو كارني، سموه بزنس هاو تو ستارت ا بزنس سكسسفول بزنس مع أميرة، كتبوا فيه هكا وبداو سجلوا كامل الأشياء المهمة اللي يعني نقول فيها لأنها مهمة جدا. حاجة واحدة أخرى كي ندير انا التمويل وكذا، نلحقوا الحاجة اللي يسمها التسويق، كيفاش نسوق للمنتج تاعي ولا للخدمة ديالي، كيفاش ندير لها advertising، كيفاش الناس تتعرف على المنتوج تاعي. قبل تسويق، قبل نقطة تسويق لأني صوتت نقطة واحدة أخرى لهذه تكونوا خلاص خممتوا فيها، اللي هي اللوجو تاعي كيفاش راح يكون، ألوان راح تستعمل في الـ في الـ في الـ في التسويق، يعني كيفاش أسكو نخير ألوان. وكاينة شوفوا كاينة واحد العفسة أنا ما كنتش نعرفها بكري، لأنه كي بديت أنا مشروعي ما كنتش نعرف، ما كانش عندي النولج تاع اليوم، ما كانش عندي المعرفة اللي عندي اليوم في هذا المجال. لهذا أنا حابة نقدمها لكم كهدية مني، هي روحوا دراسة ألوان. الألوان كل لون عنده سينيفيكاسيون ديالو، كل لون عنده معنى، كل لون عنده أشياء قوية. في الأصفر على بالكم، الأصفر الأحمر الأزرق، كل لون يرمز إلى شيء. دوك مليح أنكم تستعملوا في الشخط ديالكم ألوان عندها معنى تناسب البروجكت تاعكم. إذا عندكم ماركت منتجات زعما كوزميتيك ولا، نروح نستعمل الوان في البيج، الوان في البينك الهادي، ما نروحش نستعمل الوان زرقاء خضراء ونخلطها، فهمتوني؟ يعني كل لون عنده سينيفيكاسيون ديالو. اقراو كاين دوكا الحمد لله يعني تطورت الاشياء، تقدروا تقراو على الالوان ولا سينيفيكاسيون ديالها باش تختاروا الوان اللي تناسب اللوجو تاعكم. ديروا تاني دراسة اللوجو، روحوا عند انسان، شخص انفوغراف ولا انسان يعرف التسويق، يروح يدير لكم لوجو اللي يناسبكم انتوما. كاين بزاف ناس يديروا لوجو ومن بعد يصرا لكم ريبراندينغ، تحبوا ديروا ريبراندينغ باسكو تشوفوا بلي اللوجو تاعكم ما يناسبكمش ولا خلاص، باك تروحوا ديروا ريبراندينغ تخسروا شويه كليونتيل باسكو يوالفوا اللوجو تاعكم القديم، باك تعاودوا ديروا لهم لوجو جديد. دونك باش تتفاداو كامل هاد الاشياء لازم ليتود الاولى تكون مليحه، تكون دو بون باز، تكون على باس تاعها جيده باش هكا تقدروا تبنوها كانه ساس تاع دار. الساس يكون ماشي ثابت جيدا وبعد تبني قصر يريب. نفس الشيء كيكون ساسك قوي وتكون هاد لي باز درتوهم بعين الاعتبار ولقيتوا لي فهمهم لكم، بعد البنيه تجي سهله. ما ايطاج ما جاش مليح نريبو ما يريبليش كلش، فهمتوا عليا؟ هذا مهم جدا كي تجوا تبداو مشروع. والتسويق عنده اهميه تاني كبيره في نجاح مشروعكم، كيفاش تسوقوا، مع من تسوقوا، طرق تسويق كاين بزاف بزاف راح نطرقوا عليها في حلقات، كل حلقه نديروا لها التخصص تاعها. اليوم حبيت نعطيكم شاملا كيفاش تبداو مشروعكم وكيفاش تديروا خطوات ثابته. مهم انكم ديروا خطوات ثابته. شوفوا ما كاش لي ما فشلش، ما كاش لي ما غلطش، ما كاش لي ما عرفش، كامل نتعلموا ونزيدوا نحسنوا من نفوسنا ونطوروا من نفوسنا. لكن المشكل وين راه؟ المشكل كي نكون نعرف وما نكسرش راسي، شغل ندير باش ندير، ولا نكوبي الناس، ولا ما عنديش ثقه في نفسي، الحاجه اللي يقولوها لي نتردد فيها. زعما نروح نصبغ حمر بعد يجي واحد يقول لي درتو حمر ديرو غوز خير، نروح نديرو غوز بعد يجي واحد يقول لي لا ديرو ازرق احسن. لازم تاني تكون عندكم شخصيه قويه، قويوها الشخصيه تاعكم، ثقتكم في نفسكم تكون كبيره. المايند سيت مهمه جدا خاصه كي تبداو مشروع ولا علاقه ولا اي شيء في الحياه. والتخطيط تاني مهم جدا، التخطيط هو الحل وهو المفتاح باش تقدروا تكون عندكم كل حاجه في مكانها وتكونوا منظمين. مهم الانسان يكون عنده مشروع يكون عنده نظام منظم، يكون عنده روتين باينه ويكون عنده الوقت، لانه كاين بزاف ناس تتخلى على خدمتها في شركه باش تروح تدير مشروع. كاين بزاف ناس ثاني يديروا هذا الغلط انهم ما يدرسولوش مليح وبعد يخلي فرصه العمل تاعو ويروح للمشروع. ونقطه ثانيه واحده اخرى، كاين ناس شوفوا هيومن ديزاين خلينا نهضروا عليه في الحلقات الجايه، ملي خلينا نعطيكم لفته برك انه كل انسان كيفاش مخدوم، كل انسان كيفاش داير، ما راناش كلنا نفس الشيء. كاين في عائلة واحدة إخوة وأخوات وما عندهمش نفس التفكير وما عندهمش نفس النظرة في الحياة. كاين إنسان هو بطبعه جاي انتربرنور، هو في طبعه يحب يخدم وحده، يحب يكون فري، يحب عنده الليدرشيب سكيلز يعني عنده فيه، وكاين اللي يكتسبها وكاين اللي ما يكتسبهاش حتى لو حاول حياته كلها. من الإنسان كاين ناس اللي تقدر تدير مشاريع وعندها أفكار وthey are super creative، وكاين ناس اللي لا يحب يكون عنده إنغوتين باينة، يحب يخدم ساعات معينة في اليوم، طاقة معينة ويدخل داره هذا إنسان راضي على حياته. تقول له روح دير مشروع وكذا يقولك لا أنا مش حاب ندير مشروع، أنا نحب نخدم هكا، نخدم ندير أوقاتي ساعاتي يكون عندي مبلغ معين يدخل لي في الشهر الحمد لله، وهذه هي حياته وهو راه فرحان فيها وهذا شيء صح بالنسبة ليه هو. لكن كاين شخص آخر للعكس، تلقاه مش سعيد في حياته، مم يكون عنده شغل شباب، يكون عنده دخل جميل، بصح يقولك لا أنا حاب تكون عندي حاجتي خاصة، ما حتى لو كانت هذيك حاجته الخاصة تدخل له مبلغ أقل من وش راه يشتغل بصح يكون فرحان. تسمى كل إنسان وطبعه وكل إنسان وش يناسبه، لازم نسأله الأسئلة المناسبة لأنفسنا باش نلقاو إجابات مناسبة، لأنه كل إجابة اللي عند الشخص إكس والشخص إغريك مش كيف كيف، كلنا مختلفين. لازم فريمون نعرفه ونبدأ رحلة البحث عن أنفسنا. إذا كنت ضايعة ولا كنت ضايع ومكش عارف وش راك حاب في حياتك ولا وش من مشروع حابه في حياتك، لازم تسأل الأسئلة الصحيحة باش تلقى الإجابات الصحيحة. هذا ما كان، نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، ونجرب كل ما نقدر أني نعطيكم دائما معلومات بسيطة موضحة ومفسرة باش تلحقكم. هذه كانت أول حلقة، إن شاء الله تكون عجبتكم، والحلقات الجاية راح يكونوا أعمق من هكذا، إن شاء الله تكونوا واجدين لهم، ونتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.